الأحد، وتطلع بقى الفنضاع شوية كده، وبعدين يجي الورق، الورق على العكس، ورق يطلع من فوق مسطوح طلق، وكل ما ينزل ينبرم ينبرم ينبرم لحد ما يجي في الآخر ينبرم بر ما يبقى سلاية. بقى دي كان مفروض الخوص مفروض تنزل تنزل كده لحد تلاقي ايه انبرمت الورقة وبقت ايه سلاية. ليه؟ أم قال لك لأن النخلة لما هتجيب البلح الصغير الفيران والحواء والهوام تطلع تاكله، يوم ربنا يعمل ايه يحميها بالشوك ده. طب الشوك ده ما يمكن ينفد في الجريد ولا في اللب بتاع البتاع؟ قال لك لا، تبارك الله احسن الخالقين، راح عامل طبقه من الليف، تليف كده، الليف اللي احنا بناخده ده نعمل منه الليف الاحمر ده. الله، ايه العجائب دي؟ قال لك دي عجائب بقى سبحان الخالق. طب ادي فا ودي لها شق واحد طالع طوله كده، وبعدين فوق اللي هي الجريد، والجريد عليها الخوص. طب تعالى بقى في حاجه ثانيه، يبقى يختلف ده ايه اللي جزع بتاعه عمودي واللي جزع بتاعه شكل الشجر الثاني. الجزع يبقى ميل كده وعامل كده وتخين ومش عارف ايه، وبعدين يتقسم الى فروع، والفروع تبقى فيها ايه ورق يبقى فيه ثمر. تقول تعالى تعالى تعالى بقى، ساعة الواحد ما ينظر جميزة تلاقيها ايه كبيرة قوي، والثمرة بتاعتها سبحان الخالق قد كده. وبعدين تشوف بطيخة ملهاش ساق مزروعة كده على الأرض ملهاش ساق، وتعمل لي بطيخة قد كده، تبارك الله أحسن الخالق. ايش المسألة؟ المسألة حية. وبعدين طيب سيب الجزع وسيب الأغصان وسيب الورق، يمكن أنت ما تنتفعش بيه. طب شوف السمر بقى لما يطلع السمر بتاعه، يقول ربنا اوعى تبص للسمر بس عشان تاكله، بس شوفوا على ابوه، انظروا الى ثمره اذا اسمر وينع. الله، تقول الثمره اللي هناكلها دي برضه حاجه طلاقه قدره، مش ميكانيكا معموله بشيء واحد. طيب انا باكل المشمشه باكل ايه واسيب ايه؟ باكل القشره اللي فوق دي واسيب اللب. طب عال قوي، واللوزي الله اكل دي واقع على قلبي. اذا مش المساله مش ميكانيك، مساله طلاقه قدره. اقول لك انا اعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي، وبعدين تجي للتيني ده فيها ايش ولا بتاع وتاكلها انت كده مش الله. وبعدين تمسك مثلا البرتقال ولا اللوسفندي، تجيب الفصوص مش لازقه ببعضها، معمول لكل فص جراب من ال من ال من, ال من ال تقدر تعمله كده تعمله كده. وبعدين تاكل اللوسفندي غير البرتقال ابو صره، غير البرتقال البلدي، غير البرتقال السكري، يسقى بماء واحد إيه؟ ونفضل بعضها على بعض، تبارك الله احسن الايه احسن الخالقين. شيء يا مولانا تتعجب في الكون. اذا نظرت اليه وبعدين تلتفت تلاقي شجر، احنا ما ناخدوش الا انه ايه خضره، ما ننتفعش بيه في حاجه، خضره كده وزينه ومش عارف ايه وبتاع، نقول له لا الخضره دي يبقى إيه؟ بعدين يبقى فيها فوائد انت ما انتش عارفها، ويمكن مش ليك، يمكن لبقية الحيوانات. ما كنا نقعد في البستان وبعدين نشوف قطة تيجي من البيت كده وتجري على حتة وترجع تاني، وبعدين عينها بتدمع، أسبوع نراقبها تطلع القطة، وبعدين تتبعناها بتروح القطة دي فين؟ لأنها بتروح في الجنينة في شجرة كده، وتروح عاملة عينها إيه؟ تحط نفسها أصلا وتمس وتنام روعة، أسبوع حاجات هي أنت مش نافع لها نفع، إنما فيها نفع لإيه؟ لحاجة تانية، دي بتاكل دي ودي بتاكل من دي ودي بتعمل، عشان ايه؟ عشان تركيبة الايه؟ تركيبة النفس، كل دي من الايه؟ في الارض. وبعدين تيجي بقى تعالى بقى، الحاجات اللي هي ما فيهاش غذاء فيها زهور بس، يبقى ربنا مش بيدينا حاجة بس لبلق البطن، لا بيدينا حاجة للمتعة الذوقية، وتقعد كده تبص للزهور واشكالها الجميلة وروائحها الحلوة ومش عارف الله، تقوم تبص تلاقي الوان شتى والوان بديعه، كنت ايه تحديد الالوان دي؟ اما قال لك لان الشجر بتاع الزهره دي عايز يتلقح، يتلقح يعني يجيب حبوب الذكوره تحطها في الانوثة. طب اللي بيلقحوا ايه؟ حشرات صغيره كده،